السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أجمعين وأهلا وسهلا بالإخوة الكرام. الله يحفظك أخي الحبيب بتروث. الدرس الآن أصبح في ثلاثة الأصول، انتهينا من درس أصول الفقه الحمد لله عز وجل، واخترنا ثلاثة الأصول مع أنه ليس المقدم في البرنامج عندنا البرنامج العلمي، لكن الهدف هو أن رمضان قد اقترب وردنا أن يكون المتن مختصرا. أكرمكم الله يا رسول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يقول: الرب هو المعبود، ثم ذكر الآية الكريمة من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لاحظوا أن هذا النداء هو أول نداء في كتاب الله بحسب ترتيب المصحف. أول نداء في المصحف هو النداء في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولاحظوا هنا أن الأمر بالعبادة متعدد التوحيد، أي أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية. واستدل على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية: الذي خلقكم من أفعال الله والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الفرق بين الألوهية والإله بين الألوهية والإلهية نفسها آخر حديث الألوهية والإلهية نفسها لا. طيب، فلاحظوا هنا أن الله عز وجل قد استدل على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. جعلوا لله أندادا، هنا نهى عن اتخاذ الأنداد، واتخاذ الأنداد هنا متعلق بتوحيد الإلهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى تعلموا وأنتم تعلمون؟ هذه جملة حالية. فلا تجعلوا لله أندادا والحال أنكم تعلمون أن هذه الأنيسة صالحة لأن تكون ندا، أن هذه التي اتخذتموها ليست مثيلة لله عز وجل، ليست مستحقة للعبادة، لأنها لم تخلق، لم تجعل الأرض فراشا، لم تجعل السماء بناء. نعم يصح هذا، إذا علمتم أن الله تفرد بالخلق فأنتم تعلمون أنه المستحق للعبادة، وهذا المقصود. إذا علمنا أنه متفرد بالخلق فهو مستحق للعبادة دون غيره، فكيف يجعل من ليس ندا ندا لله؟ نعم. ولاحظوا أن أول الآية أمر بالعبادة، واضح؟ أمر بالعبادة، وآخر الآية نهي عن الشرك. أعظم مأمور به هو التوحيد، وأعظم منهي عنه هو الشرك. فهنا لاحظوا أن الآية بدأت بالأمر بعبادة الله وختمت بالنهي عن عبادة غير الله، وهذا أول نداء في كتاب الله. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية: فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وذكر على ذلك صورا، قال مثل قول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وهذا كثير بين الناس حلف بالحياة، ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، فجعل هذا كله من قبيل الشرك وجعل الأنداد لله تبارك وتعالى. نعم. لاحظوا في هذه الآية الكريمة جاءت أدلة عقلية، قلنا الدليل إما أن يكون دليلا سمعيا أو أن يكون عقليا. جاء ذكر برهانين أو دليلين عقليين على إبطال اتخاذ الأنداد لله، على جعل الشركاء لله. الدليل الأول إذا كنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فيلزم أن تعترفوا بوحدانيته. حياكم الله أخي الحبيب، مرحبا بالأخوة الكرام. طيب الله يبارك فيك. فهنا نعرف بارك الله فيكم أن الذي اتصف بهذه الصفات يجب أن يكون هو الإله الحق. الدليل الثاني من الأدلة العقلية في هذه الآية أن هذه الأنداد التي عبدت مع الله أو من دون الله ليس فيها ما يجعلها مستحقة للعبادة. هذه الأنداد التي جعلت مع الله آلهة وعبدت من دون الله ليس فيها ما يجعلها صالحة لأن تكون معبودة. وهذا مثل الذي ورد في سورة الفرقان، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الآية في سورة الفرقان أبطلت عبادة هؤلاء المعبودين من دون الله من كم وجه، سبعة أوجه، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. ما دام أنهم لا يخلقون شيئا كيف يعبدون؟ وهم يخلقون، ما دام أنهم مخلوقون كيف يعبدون؟ هي الثانية. الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا الله الحبيب. ولا يملكون لأنفسهم ضرا، الذي لا يملك الضر لنفسه فضلا عن غيره، ولا يملك النفع لنفسه فضلا عن غيره. هنا يقال ماذا؟ يقال لا يستحق أن يعبد. الثالثة والرابعة والخامسة، ولا يملكون موتا لا يميتون، ولا حياة لا يحيون. والله عز وجل هو المختص بالإحياء والإماتة. ولا نشورا، لا يبعثون ميتا على موته، لا يقدرون على ذلك. فهذه سبعة أدلة على بطلان عبادة هؤلاء. قال ابن كثير رحمه الله، ابن كثير معروف عندكم، هو أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الحافظ المفسر المحدث الرخ الإمام العلم، يقول الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. هذا الكلام أين هو؟ أين ذكره ابن كثير؟ من أين أخذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ أخذه من تفسير ابن كثير، وإن كان تصرف الشيخ في عبارة ابن كثير ولعله يفعل هذا أحيانا لتسهيل العبارة على القارئ. قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. ولهذا قال: الرب هو المعبود. الربوبية دليل على الألوهية. الربوبية دليل على الألوهية. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. الآن ما دام أننا عرفنا أن المستحق للعبادة هو الله، وأن من سوى الله لا يصرف له شيء من أنواع العبادة، فما هي العبادة؟ قد يسأل سائل: ما العبادة التي يجب أن أصرفها لله وأن لا أصرفها لغيره؟ قال المؤلف: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام عليكم السلام ورحمة الله، الإسلام والإيمان والإحسان، ماذا تسمى هذه؟ تسمى مراتب الدين، ثلاثة مراتب. ولماذا سميت مراتب الدين؟ لأنها جاءت في الحديث الذي سماه العلماء أم السنة. أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب أم القرآن، فحديث جبريل الطويل هو أم السنة على ما عبر به بعض أئمة الإسلام. ولماذا سمي أم السنة؟ لأنه حوى مراتب الدين. والدليل على أنه حوى مراتب الدين آخر الحديث عندما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي جاءه وسأله تلك المسائل، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم مراتب للدين، مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. طيب إذن ما المقصود بأم السنة؟ ما المقصود بأم السنة؟ أي الحديث؟ حديث جبريل الطويل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر من أنواع العبادة. هنا قوله ومنه يدل على ماذا؟ ومنه الدعاء. ومنه أي مما أمر الله به. العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء يعني مما أمر الله به. ومن تفيد أنها غير محصورة في هذه الأنواع، أنواع العبادة كثيرة جدا، وإنما هذه أمثلة فقط، هذه أمثلة فقط. وقد عرفنا العبادة سابقا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. العبادة ما هي؟ هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تبسمك في وجه أخيك عمل يحبه الله يدخل في العبادة. إماطة الأذى عن الطريق يحبه الله ويرضاه يدخل في العبادة. نعم. ولهذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المعنى أن كل تصرف من هذه التصرفات التي أقوم بها لا تخرج عن كونها محبوبة مرضية عند الله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذا الدليل على أي شيء؟ هذا الدليل على أن كل أنواع العبادة لله. قال ماذا هنا؟ قال كلها لله. وأن المساجد لله، ما المقصود بالمساجد في هذه الآية؟ مرت معنا هذه الآية وركزنا عليها على خاتمتها، لكن المساجد هنا ما المقصود بها؟ قيل هي المساجد المعروفة التي يصلى فيها ويطاع الله عز وجل فيها، يسجد فيها، والمقصود الصلاة. وجاء عن بعض السلف أن المقصود بالمساجد هنا أعضاء السجود، أعضاء السجود، واضح؟ جاء عن بعض السلف أن المراد بالمساجد هنا أعضاء السجود. وعلى كلا القولين فالمعنى وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. لماذا؟ لأن خاتمة الآية فلا تدعوا مع الله أحد، أحدا هنا نكرة في سياق ماذا؟ نكرة في سياق ماذا؟ نعم، في سياق النهي. فلا تدعو نهي، لا ليس نفيا، فلا تدعو نهي، لا تدعو. واضح؟ فلما جاءت النكرة في سياق النهي أفادت العموم، كذلك النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن الموجود معنا هنا نكرة في سياق النهي، يعني تعمق. لا تدعو مع الله رسولا، لا الله بشرا، لا تدعو مع الله شجرا، لا تدعو مع الله حجرا، لا تدعو مع الله ملكا، لا تدعو مع الله نبيا، لا تدعو مع الله وليا. كل ما خطر ببالك مما هو سوى الله يدخل فيها. أحد هنا تفيد العموم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن من دعا غير الله يدخل في هذا. من خاف من غير الله دخل في هذا. من توكل على غير الله دخل في هذا. طب لماذا جمع الوصفين؟ قال هو مشرك كافر. مشرك. لماذا جمع بين الوصفين؟ هو مشرك، عليكم السلام ورحمة الله، هو مشرك لأنه جعل مع الله ندا، فصرف له الدعاء وهو من حق الله عز وجل، فجعله نظيرا لله. وكافر لأنه جحد حقا لله ومخس الله عز وجل حق، عليكم السلام. وهذا البخس لحق الله هو الظلم الوارد في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه. وهذا الذي صرف العبادة لغير الله بخس حق الله عز وجل فكان ظالما، بل هو أبشع الظلم وأكبر. والدليل قوله تعالى، الدليل على ماذا؟ على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا الكافرون. هذه الآية من سورة المؤمنون. هنا الآية جاء فيها تسمية من دعا مع الله إلها آخر إيش؟ كافرا. إنه لا يفلح الكافرون. ولماذا سمي كافرا؟ لأنه دعا مع الله إلها آخر. من يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عنده. قد يقول قائل هنا هذا الإله الآخر الذي ليس له برهان به، فإذا كان له برهان به فلا يكون كافرا. فهمتم؟ قد يقول قائل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يقول هنا الآية مقيدة، أيوة، بكونه لا برهان له به. فنقول إن قوله تعالى لا برهان له به صفة كاشفة، صفة كاشفة أيضا موافقة للواقع. في مفهوم المخالفة هناك ثمانية أمور تجعلنا نعدل عن الأخذ بمفهوم المخالفة. هناك ثمانية أمور تجعلنا نعدل عن الأخذ بمفهوم المخالفة. هنا موافقة الواقع، وأن كل إله سوى الله ليس هناك برهان عليه. لا، هذا مخرج الغالب. مخرج الغالب غير كونه موافقا للواقع. إذن هنا لا يجوز أن نخرج المفهوم عن حكم المنطوق، بحيث يقال إن من دعا مع الله إلها آخر وله برهان به فذلك جائز. البرهان هنا بارك الله فيك الدليل الدال على كونه إله، هذا المقصود. الدليل الدال به إله، واضح. يشمل ذلك كله فيما يظهر، يشمل ذلك كله. فهؤلاء الذين عبدوا من سوى الله عز وجل ليس لهم برهان على عبادة غيره. إنه لا يفلح الكافرون، نفي الفلاح هنا دليل على أنه من أهل النار. والشاهد كما ذكرنا هو أن الله عز وجل سمى من دعا معه غيره كافرا. سمى من دعا معه غيره ماذا؟ كافرا. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. ما مناسبة ذكر هذا الحديث؟ بدأ يتكلم عن أنواع العبادة التي عددها، قال منه الدعاء، قال ومنه يعني مما أمر الله به الدعاء والخوف والرجاء، فبدأ الدعاء. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. نعم، بدأ بالدعاء لأنه أهم أنواع العبادة، ولهذا يذكر الدعاء في كتاب الله ويراد به العبادة. فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وفي حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طيب، كما تعلمون الدعاء هو العبادة ثابت، وأما الحديث الذي ذكره المصنف الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف. واضح؟ الدعاء هو العبادة ورد في مسند الإمام أحمد، في سنن أبي داود، الترمذي، وابن ماجه، وغيرها من كتب الحديث، وهذا صحيح. وأما الحديث الذي ذكره المصنف الدعاء مخ العبادة فهذا الحديث ضعيف. وقوله الوارد في هذا اللفظ الدعاء مخ العبادة، المخ خلاصة الشيء، كما يقال مخ العظم اللي داخله. فمعنى هذه الرواية صحيح وإن كانت ضعيف. اللب، نعم، لب الشيء يسمى مخا، لب الشيء. والدعاء على نوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة هو الدعاء لجلب منفعة أو دفع مضرة، وأما دعاء العبادة فهو دعاء الله بامتثال أمره، بامتثال أمره. لا. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ما هو الشاهد؟ الله عز وجل سمى الدعاء عبادة: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. المقصود أن الدعاء الوارد في أول الآية سماه الله عز وجل عبادة في خاتمة الآية. سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني ذليلين صاغرين، لمن دعاء الله عز وجل. ودليل خوف: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف على أنواع عدة. النوع الأول: الخوف الطبيعي، خوف الإنسان من السبع، أو خوف الإنسان من العدو، أو خوف الإنسان من الزلزلة. هذا هل ينافي الإيمان؟ لا ينافي الإيمان. ولهذا جاء أن موسى عليه السلام خاف خوفا طبيعيا بعد أن وقع مركز ذلك الرجل فقضى عليه. قال الله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. إذن هذا الخوف الطبيعي لا ينافي الإيمان وليس له تعلق بالعبادة. النوع الثاني ما يسمى السر، خوف السر، وهذا وجد عند المشركين، تجده يقدم بعض أو يصرف بعض أنواع العبادة لبعض من يعتقد أنهم أولياء خوفا من أن يصيبه ذلك الولي بحسب اعتقاده أن يصيبه بالضر. وهذا أيضا حتى في من ابتلوا بعبادة القبور، تجده يأتي إلى بعض المقابر ويدعي أن فلانا الولي في المقبرة الفلانية، إذا لم تقدم له شيئا من النذور أخلى الديار. كيف أخلى الديار؟ يموت أهل القرية عن بكرة أبي. وهذا الخوف أيضا عند عبدة الأصنام الذين قالوا لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. لماذا يقول هذا؟ اعتقد الأصنام هذه الأوثان تضر. النوع الأول الخوف الطبيعي، والنوع الثاني خوف السر. خوف السر يدخل فيه الخوف من ولي أو من مقبور أو من الجن، بعضهم يظن أن الجن تتصرف في الكون بما لم يأذن به الله عز وجل، كما جاء في أول سورة الجن. نعم. إذن معنى خوف السر أنهم يظنون أن غير الله قادر على الضر والنفع. النوع الثالث من أنواع الخوف خوف العبادة. خوف العبادة، وخوف العبادة هذا يحمل على الطاعة ويجعل المرء يخاف من معصية من يخاف منه. وهذه عبادة قلبية، هذه من عبادات القلب، عبادة تكون بالقلب تكون باللسان تكون بالجوارح، هذه من عبادات القلب. طيب، الآن الإنسان الذي تجده يتفكه بالمحرمات ولا يرعوي ولا يخشى عاقبة وقوعه في المعصية، هذا في الغالب قل عنده هذا النوع من أنواع الخوف. قل عنده هذا النوع من أنواع الخوف فأصبح يأنس بالمعصية ويعكف عليها دون أن يخشى المعصية ومغبتها. ولهذا قال الله عز وجل: لمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر وصف هاتين الجنتين: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أول الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ هنا المفعول محذوف يعني يخوفكم أو يخوف الناس أولياءه، يخوفكم أو يخوف الناس أولياءه، يجعلكم تخافون من أوليائه أولياء الشرك. لماذا؟ حتى تنهزموا أمامهم، تضعفوا قدامهم. فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان، كما جاء في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، طيب إذا حصل من الإنسان أنه خاف من غير الله خوف تعلق وعبادة، يخوف الذي نعم هذا قيل به، لكن الأرجح كما حرره ابن القيم فيما أحفظ هذا، لأن خاتمة الآية تدل على هذا المعنى الذي ذكرنا. نعم خاتمة الآية تدل على أن المراد المعنى الذي ذكرناه، ليس أنه يخوف الذين والوه ثم يقال فلا تخافوا، فلا تخافوهم، لا تخافوا، تخافوا من أولياءه، طب ما علاقتها بكونه يخوف أولئك؟ هذا هو، فهو يخوفكم أولياءه فلا تخافوا أولياءه، هذا الترهيب الذي يصور لكم هؤلاء على أنهم يخاف منهم، لا تطيعوه في ذلك. نقول الذي يصرف الخوف لغير الله على معنى، على معنى أن هذا من غير الله يحمله على طاعة المخوف ويحذر من معصية المخوف، هذا من أنواع الشرك. واضح، هذا من أنواع الشرك. طيب الخشية ما معناها الآن؟ ذكرنا الخشية، ما معنى الخشية؟ الخشية خوف مقرون بتعظيم، واضح؟ يعني الخشية أخص من الخوف، إذن ما هي الخشية؟ هي خوف مقرون بتعظيم، صارت الخشية أخص. نعم يعني أنت قد تخاف الشيء لكن لا تعظمه، يعني قد يكون إنسان نقول يخاف من السبع، يخاف من الأسد لكنه لا يعظمه، يخاف من العقرب لكنه لا يعظم العقرب. ودليل الرجاء، بعد أن ذكر الخوف ذكر الرجاء، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بعبادة ربه أحد. الرجاء من الناحية اللغوية يراد به الطمع، الطمع في محبوب، فإذا علمنا أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، علمنا أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، فينبغي أن يكون الرجاء معلقا به سبحانه عز وجل. أن يكون الرجاء معلقا به سبحانه وتعالى. طيب طبعا تعلمون أن الذي يدعي أنه يرجو الله عز وجل هو منغمس في الذنوب وغمس في الذنوب مقيم على العصيان ويقول أنا أرجو الله عز وجل، يقول هذا لا يسمى رجاء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى غرورا، هذا يسمى غرورا. هي الأماني يجعلنا الفتى ملكا تحت السماء ولم ترفع له راسه. يقول ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من كان يطمع أن يلقى الله عز وجل أو يطلب لقاء الله عز وجل وينتظر ذلك فعليه أن يعمل عملا صالحا، عليه أن يعمل عمل صالح. إذا عمل العمل الصالح وكان من أهل الطمع في رضوان الله والطمع في غفران الله عز وجل لذنوبه وزلاته فهذا هو الرجاء الذي يحمد. ومن المسائل التي يكثر الكلام حولها مسألة ما الذي يقدم الخوف أو الرجاء؟ كان الإنسان في الحياة ما الذي يقدم الخوف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال وقدم الخوف على الرجاء وسر إلى الله بلا تنائي، وبعضهم قال لا يقدم الرجاء حتى لا يقنط، حتى لا يقنط من رحمة الله. ومنهم من قال بل يوازن بينهما بين الخوف وبين الرجاء حتى لا يخاف كثيرا فيكون من القانطين، ولا يرجو كثيرا فيكون من المغرورين. فإذا جاءت ساعة الاحتضار غلب الرجاء على الخوف، وهذا القول أحسن من سابقيه، هذا القول أحسن من سابقيه. والخوف والرجاء هما جناحا الطائر، ولهذا محركات القلوب إلى الله كما ذكر ابن القيم كم ثلاث محركات القلوب، هذه مثل الماطور يسمي الدينامو، هذه محركات القلوب إلى الله هي ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء والمحبة. فمحبة الله والخوف منه ورجاء ما عنده هذا معين في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ الخوف يمنعك من الخروج عن الطريق، واضح؟ الخوف لماذا كانت هذه الثلاثة هي محركات القلوب؟ الخوف يمنعك من الخروج عن الطريق، واضح؟ والرجاء يجعلك تسير في الطريق ما تتوقف، واضح؟ في طريقك إلى الله الرجاء يجعلك تسير في الطريق لا تتوقف. والمحبة كونك في هذا الطريق يعمل بشوق إلى المحبوب هو الله تبارك وتعالى. فإذا كانت المحبة أكثر كان السير أسرع، وإذا كانت المحبة أقل كان السير أضعف. ودليل التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل ما هو؟ الاعتماد. قل التوكل على الله هو الاعتماد على الله، وكما يقولون التوكل اعتقاد واعتماد وعمل. التوكل اعتقاد واعتماد وعمل. كيف يعني؟ حقيقة التوكل اعتماد على الله اعتمادا صادقا في تحقيق مصالح العبد مع فعل الأسباب المأذون بها. هذا العمل تفعل السبب مع اعتقادك أن السبب لا يستقل بنفسه، بل الأمر كله لله. قلنا مع اعتقاد، سمعتم الآن الكلمة مع اعتقاد، إذن هذا الاعتقاد. إذن هو الاعتماد مع العمل بالأسباب والأخذ بها، لكن مع اعتقاد أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكلما ثوق بالله أكبر والاعتماد عليه أظهر كان التوكل أرسخ في قلب المؤمن. في الرزق الآن، في الرزق العبد المؤمن إذا كان يعتمد على الله بقلبه في مسألة الرزق، ما المطلوب منه؟ يمشي في مناكب الأرض ويضرب فيها ويبذل جهده، هذا أخذ بالسبب. لكنه يعتقد أن هذا السبب وخروجه هذا ليس يغني شيئا، قد لا يحصل خروج، وإنما الشأن أن الله تعالى هو الذي يسبب. فالقلب متعلق بالله عز وجل. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما غير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني في أول النهار خماصا لا شيء في بطونها، ثم تعود وهي بطان قد ملأت بطونها. كيف يكون التوكل على غير الله عز وجل شرك؟ كيف صورة التوكل على غير الله؟ نفرض أن إنسانا له علاقة بوزير، له علاقة بوزير، وقلبه متعلق بالوزير تعلقا شديدا، واعتماده عليه اعتماد كبير، أن الرزق سيكون على يد هذا الوزير. هذا الاعتماد هو من الشرك الأصغر. واضح؟ هذا الاعتماد والتعلق في مسألة الرزق. لكن لو كان يعتقد أن هذا الوزير مجرد سبب وأن الذي يقدر حصول الوظيفة على يد هذا الوزير هو الله تعالى، فهنا يقال إن هذا صحيح، اعتماده بقلبه على الله. ما يكون شرك أكبر يا ميسرة؟ الشرك الأكبر إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهمت علي؟ إذا كان يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. لكن الشرك الأصغر أن يعتقد أن هذا الوزير هو الذي يجري الله على يده الرزق. واضح؟ يجري الله على يده الرزق وأنه يعني يعتمد على هذا. نعم يعتمد عليه ويتعلق به تعلقا، هذا التعلق هو من الشرك الأصغر. طيب هل يجوز التوكل على غير الله فيما يقدر عليه هذا المتوكل عليه؟ هل يجوز أو ما يسمى بالتوكيل؟ هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام وكل عليا أن ينحر بقية المدن في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم وكل عليا أن يتم بقية البئر، ووكل بعض الصحابة على الصدقات. هذا إذا كان الإنسان يقدر على شيء فيوكل عليه دون اعتماد. الاعتماد القلبي اعتقادي هو على الله سبحانه وتعالى. هذا يعبر قال وكل فلان، ما يقال توكل على فلان. قال المؤلف وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لاحظوا هنا وعلى الله فتوكلوا، ما الذي قدم المسند أو المسند إليه؟ ما الذي قدم هنا المسند أو المسند إليه؟ درستوه في البلاغة معنا هنا. لا هذا ولا ذاك. طيب ممتاز. ما الذي جرى هنا؟ هنا قدم ما حقه التأخير. الأصل في الجملة العربية أن يبدأ بالفعل، هذا هو الأصل. فقدم ما حقه التأخير، أصلها توكلوا على الله. طيب لماذا قدم؟ لابد أن يكون هناك فائدة. فهنا يستفاد أن المراد الحصر، يعني توكلوا على الله لا تتوكلوا على غيره. يختص هذا التوكل بالله، اعتمدوا على الله عز وجل، قوموا شؤونكم إليه. وقوله إن كنتم مؤمنين هذا لا شك أنه محرض للنفوس، محرض للنفوس أن جعل التوكل شرطا في الإيمان. فمن لا توكل له لا إيمان له. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني ماذا؟ يعني كافيه. من يتوكل على الله يعتمد في أموره على الله، يفوض أموره إلى الله فهو حسب. إن كان في أمر رزق أو في أمر زواج أو في أمر هداية أو في أمر أي أمر من أمور الدنيا ولا أي أمر من أمور الدنيا ولا. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هنا وجدت في الآية الكريمة وذكر في الآية الكريمة الرغب والرهب والخشوع. الرغبة السؤال مع محبة الوصول يعني تسأل الله عز وجل وأنت قوي المحبة لأن يحصل لك ما تريد. واضح؟ وجود الابتهال والتضرع بقصد أن يكون هذا الأمر متحققا واقعا. وأما الرهبة هي الخوف المؤدي للهرب من المخوف، يعني خوف مقرون بعمل، خوف يؤدي إلى الهرب من المخوف. وأما الخشوع فالمراد به التذلل لله والسكون عند ذكره سبحانه عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن الدعاء هنا سؤال مع قوة الأمل في أن يحصل لهم مطلوب يحقق الله سؤلهم، وكذلك مع الخوف الذي يجعلهم يتحرزون من معصية الله. وكانوا لنا خاشعين متذللين لربهم. خاضعين له. إذن هذه مدحت. وكونها مدحت دليل على أنها من العبادة. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. قلنا الخشية ما معنى الخشية؟ ذكرناها قبل قليل. الخشية ما هي؟ هي خوف مقرون بإيش؟ بتعظيم. أحسنت. ليس مجرد خوف، خوف مقرون بتعظيم. هذا الخشية، الخوف مع التعظيم للمخوف منه، هذه الخشية. ولهذا كان أكثر الناس خشية لله العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل ما كان العبد أعلم بالله كان أكثر خوفا وتعظيما لله. خوف وتعظيم. والمقصود العلم بالله، العلم بالله تبارك وتعالى، ويدخل فيه العلم بلا إله إلا الله الذي قال الله عز وجل فيه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأثبت لأولي العلم هذا المسمى لكونهم قد شهدوا على لا إله إلا الله، والمعنى أنهم أهل قبول لها ويقين بها ومعرفة لمعناها. فمعنى العلماء في هذه الآية العالمون بالله وبتوحيده سبحانه وتعالى. فالعلم بالله يولد الخشية، العلم بالله يولد الخشية، العلم بصفات الله وأفعاله، والعلم بالوحي الذي أنزله، كل ذلك ميل مؤد إلى الخشية. ودليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما هي الإنابة؟ الإنابة هي التوبة مع الإقلاع، مع الإقبال على الله. انتبهوا لهذا، قد يقول قال ما الفرق بين التوبة وبين الإنابة؟ صحيح الرجوع، التوبة أيضا حتى معناها الرجوع، لكن الإنابة هي توبة مع إقبال على الله. يعني يمكن أن يتوب تائب ثم يرجع فيقع في المعاصي، هل هذا يمنع صحة توبته إذا توافرت فيها شروط؟ لا، توبته صحيحة، هو عزم على أن لا يعود لكنه عاد. لكن الإنابة أن تتوب ثم تزداد في الخير والطاعة، إقبال في العبادة. نعم. قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، المقصود التوبة مع الإقبال، هذه الرجعة. أواب من الأوبة، والأوبة هي الرجعة، رجاع إلى الله عز وجل. طيب، الله عز وجل يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم إيش؟ إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. المقصود بالإنابة هنا، المقصود بالإنابة هنا إقبالهم على الله وانصرافهم عن غيره في الدعاء، في الدعاء. إقبالهم على الله وانصرافهم عن غيره حال الدعاء إذا جاءهم الضر أو أصابهم الضر، مع أنهم كفار، هم كفار غير مسلمين، لكنهم أنابوا فيها. هذه إنابة للربوبية، لأنه الخالق والرازق، يعرفون هذا أنه رب. لكن هناك إنابة لإلهيته سبحانه عز وجل، وهذه إنابة المحبة وإنابة العبودية وإنابة الخضوع لله عز وجل. إذن الإنابة ليست فقط رجوعا، لكنها رجوع وتقدم، توبة مع إقبال، مع الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهمنا معنى الإنابة الآن؟ فهمنا معنى الإنابة؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني استسلموا وانقادوا لأحكام شرعه. استسلموا وانقادوا لأحكام شرعه، وهذه هي الطاعة ما هو تعالى. لكن هناك نوع آخر من الإسلام هو الاستسلام للحكم الكوني، يقول الشرع هذا الحكم الشرعي، لكن الحكم الكوني مثل قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا استسلام للحكم الكوني. ففيه من يسلم وهو مطيع، وفيه من يسلم وهو كاره. فكل من في السماوات وكل من في الأرض مستسلم لحكم الله الكوني. كيف يعني؟ يعني سينقاد لما يجريه الله ويقدره ويقدره. أرادوا ذلك أو لم يريدوا، رضوه أو لم يرضوه، شاءوه أم أبوه. لكن المراد هنا وأسلموا له، أن نستسلم لحكمه الشرعي وننقاد له طائعين غير. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا هنا إياك نعبد قدم ما حقه التأخير، نعبدك المعتاد في الجملة العربية الفعلية البدء بالفعل، فقدم المعمول، قدم المعمول على العامل. إياك نعبدك، فإياك هنا تدل على أنه هو الذي يستحق العبادة وحده ويختص بها، وهو الذي يستحق الاستعانة به وحده ويختص بها. والاستعانة، الاستعانة أنواع، الاستعانة أنواع. النوع الأول، النوع الأول الاستعانة على أمر، الاستعانة بمخلوق على أمر غائب لا يقدر عليه. الاستعانة بالمخلوق على أمر غائب لا يقدر عليه، هذا ما حكمه؟ شرك. فالذي يستعين بميت، نعم، الذي يستعين بميت على الإنجاب، على الإنجاب، أو يستعين بحي على أمر لا يقدر عليه، كان يظن هذا الحي له تصرف في الكون أو تدبير، كذلك بالجن. النوع الثاني، النوع الثاني الاستعانة، الاستعانة بالمخلوق على ما يقدر عليه، وهذا مهم القيد هذا أن يكون على ما يقدر عليه، فهذا جائز. كأن تستعين بأخيك أن يعطيك قلما أو أن يحمل معك متاعك أو ما شابه ذلك، إلا أن تكون الاستعانة على محرم، إذا كانت على محرم فهي إثم وحرام، يستعين به على محرم هذا إثم وحرام. النوع الثالث الاستعانة، الاستعانة التي تتضمن كمال الذل، كمال الذل وتمام الثقة والاعتماد على الله، وتمام الثقة والاعتماد على المستعان به. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. طب هنا سؤال، إياك نعبد وإياك نستعين هل معنى هذا أن الاستعانة غير العبادة؟ لأن الأصل في العطف أن يقتضي المغايرة. نختم بهذا لما أطلع عليكم الحقيقة. قل إياك نعبد وإياك نستعين. قد يقول قائل العطف الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة، فالاستعانة ليست هي العبادة. نقول لا، وإنما هذا من عطف الخاص على العام. تنزل الملائكة والروح فيها، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل من الإيمان، لمن قول وعمل واعتقد أو قول وعمل ونية. تنزل الملائكة والروح، الروح من الملائكة، عطف خاص على العام. وإياك نعبد عام عبادة كل، وإياك نستعين خص الاستعانة بالذكر اهتمام بها. والاستعانة هنا فيها معنى العبارة. نعم حسن، الاستعانة فيها معنى الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها لا قدرة على التحول، تحول العبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. ولهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. إذن من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله متضمن لكمال الذل الثقة والاعتماد، أو أن يكون أمرا غائبا لا يقدر عليه، فهذا يكون مشركا. نقف عند هذا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى يوم الجمعة المقبل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.